سلوا الوادي سلوا شم الجبال سلوا الأحباب عن ذاك الوصال سلوا العشاق عن حبي لصاحبي سلوا قلبي سلوا بي لا أبالي فحبكم بقلبي قد تسامى وحبكم منير كالهلال يراكم إخوتي أنوار قلبي وأنتم بلسم داوى اعتلالي وأنتم بلسم داوى حين ألقاكم جميعا وأيامي تطيب بكم وحالي وأشواقي سرت كالغالي